إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة تحكي الزمان الذي نعيش فيه. سورة القدر تتكلم عن ليلة القدر، وهي الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على اغتنامها ويجتهد في ذلك حتى لا يضيع عليه منها ولا لحظة واحدة. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط من رمضان، فلما انتهى اعتكافه خرج من المعتكف فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، يعني أنت تعتكف من أجل أن تصيب ليلة القدر فلا يضيع منها عليك شيء، فلا يضيع منها عليك أي شيء، أنت تعتكف من أجل هذا، والذي تطلب أمامك، لأنها ليست في العشر الأواسط إنما هي في العشر الأواخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر يبتغي ليلة القدر، ثم إنه قال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: وإني رأيت في صبيحتها أني أسجد في ماء وطين. في الفجر الذي بعد هذه الليلة في صبيحتها رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية، وهي أنه يسجد في ماء وطين. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: فجاءت سحابة فأمطرتهم من تلك الليلة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الصبح صلاة الفجر، ولما انصرف عن القبلة بوجهه إلى الناس وجدوا أثر الماء والطين على وجهه ولحيته وأنفه صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن هذه الليلة كانت ليلة القدر، أو كانت ليلة القدر. وكان ذلك في ليلة الحادي والعشرين، فهذه السنة كانت ليلة القدر ليلة الحادي والعشرين من رمضان. نحن اليوم في اليوم الحادي والعشرين، فلو وافقت سنتنا تلك السنة التي حكى أبو سعيد رضي الله عنه فليلة القدر كانت بالأمس، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى علمها عنا، أخفى علمها عنا لنجتهد في الطاعة. وشيء أخفاه الله عنك لا تطلب أن تصل إليه، وسل نفسك لما أخفاها الله عنا؟ أخفاها عنا لنجتهد في الطاعة. فلذا يبحث الناس عن العلامات التي تكون لليلة القدر، والمفسرون والفقهاء يذكرون علامات كثيرة كلها لا تصلح إلا علامة واحدة، وهي أن الشمس تخرج في صبيحتها يعني مطفأة ليست ككل يوم، فالذي يتابع شروق الشمس وينظر فيها وفي درجة توهجها عند شروقها تستطيع تحديق النظر فيها، فإذا ما بدأت ترتفع تزداد توهجا فتضعف يضعف النظر إليها حتى يستطيع النظر إليها أشبه بالمستحيل، لا يستطيع أحد أن يفتح عينه في عين الشمس في الظهيرة، هذه تؤذي عينك، هذه الشمس تؤذي العين. فشاهدوا من الكلام أن في هذه الليلة إذا ما كان من الغد في صباحها تخرج الشمس مطفأة فيستطيع أن ينظر إليها وقتا أطول، ويكون توهجها عند بداية شروقها أقل من كل ليلة. لكن وهذه العلامة إذا عرفتها ما الفائدة؟ ما الفائدة منها وقد كانت الليلة بالأمس؟ فأنت أحد شخصين، إما أنه كان يجتهد فإذا ما علم أنه اجتهد تلك الليلة لعله يفطر من خلاص عدت، أو هو شخص آخر لا يجتهد فيتحسر عليها فلن يجتهد فيما بعدها، إنما أخفاها الله عنا لنجتهد طوال العشر. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، وهي أنه رأى ليلة القدر ورآها في الوتر في العشر الأواخر ليلة 23، ورآها غيره في ذلك، ورآها غيره في ذلك، ورآها غيره في ذلك. ورؤى المؤمنين إذا تواطأت على شيء فهو حق وصواب، لا تتواطأ رؤى المؤمنين على الكذب. فجاء هذا يقول يا رسول الله رأيتها في كذا، وآخر يقول نفس الكلام، وثالث يقول قريبا منه، ورابع يقول وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر من رمضان. وقال النبي فالتمسوها لثالثة تبقى، لخامسة تبقى، لسابعة تبقى. فقال النبي التمسوها لهذه أو تلك أو تلك، التمسوها لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. ومضى معنا الحديث، حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ورأى أنه في صبيحتها يسجد في ماء وطين، وكان ذلك ليلة 21. والذي يقرأ سورة القدر يجدها 30 آية، ويجد كلمة هي التي يشار بها إلى ليلة القدر هي الكلمة رقم 27. فمن الفقهاء من يقول هي ليلة 27، ويجزم بذلك جزما لحديث رواه أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر هي ليلة 27، وذلك أنه أخبر أبي رضي الله عنه سيد القراء من أصحاب النبي، أخبر أن عبد الله بن مسعود يقول من أراد أن يغتنم ليلة القدر فليقم الحول كله السنة كلها، لأن هي ليلة من ليالي السنة. فقال أبي يرحمه الله أراد ألا يتكل الناس، يعني يحب من الناس أن يجتهدوا في الطاعة، ولكن لقد علم أنها ليلة 27، لقد علم أنها ليلة 27. ويجزم بذلك أبي رضي الله تعالى عنه، قال وعلامة ذلك أن تخرج الشمس في صبيحتها يعني مطفأة ليست متوهجة كذاك التوهج العادي لكل يوم. فأبي رضي الله عنه أخبر عن هذه السنة أنها كانت ليلة 27. ويأتي الكلام عن مثل عبد الله بن عباس ويتابعه الحسن البصري من التابعين رحمه الله الجميع ورضي الله عن الكل أنها ليلة 24. ولذا من الفقهاء من يقول وقد تكون ليلة القدر في الأشفاع أحيانا، فالأصل فيها أنها تكون في وتر، وأرجى ما يكون من ذلك 27، ومثله في الاحتمال 21 للنص الذي ذكرنا، والثالث والخامس لقول النبي التمسوها في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، في سابعة تبقى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة التي تبقى أو السابعة التي تبقى إن كان الشهر 30 يوما فيتكون على عدد ما، وإن كان الشهر 29 فتكون على عدد مغاير، فقد تكون الليلة على وتر أو على شفع، فاجتهد العشر كاملة حتى لو علمت أنك أصبت ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتكف العشر الأواخر ليغتنم ليلة القدر أري ليلة القدر في ليلة 21، ومع ذلك اجتهد فيها واجتهد فيما بعدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وآله وسلم. شد المئزر يعني اجتهد في الطاعة وابتعد عن النساء لا وقت لهن الآن. احيا ليله يعني معظمه ليس كله، لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ليله كامله من العشاء الى الفجر، انما مدح داود عليه السلام وقال داود اعبد الناس كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى، وقال عن داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فمدح عليه السلام انه كان يعطي ربه الحق ويعطي بدنه الحق، ان لبدنك عليك حقه وإن لنفسك عليك حقه وإن لعينيك عليك حقه وإن لزورك عليك حقه، فأعط كل ذي حق حقه وإن لربك عليك حقه، وهذا أعظم الحقوق، الله خالق كل شيء. فعلى الإنسان أن يجتهد وأن يأخذ قسطا من الراحة لئلا يتملى النفس الطاعة ولئلا تزهد فيها، إنما صل ونم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال له قائل أو قال قائل هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ثم قال أما أنا فأصوم الدار ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، فأخبر النبي بمقالته فقال أما أنا فأصوم وأرقد، فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. وإنما إن كنت تقوم في الطبيعي مثلا مقدار كذا وتنام كذا، لا، في هذه الأيام زود ساعات القيام، زود وقت القيام وقلل ساعات النوم حتى تصيب السنة، أحيا ليلة وأيقظ أهله صلى الله عليه وآله وسلم. فاجتهدوا يا عباد الله في الطاعة، فإن بالطاعة تتنزل الرحمات وبالمعصية يتنزل العقاب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. واعلم أن العقوبات التي تأتي علينا من غلاء ووباء ومطر وتضييق وكذا وكذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. آيات القرآن منها ما هو للترغيب ومنها ما هو في الترهيب، فمن الترغيب الشديد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آية في الترغيب كبيرة، ومما قيل عنه إنه أرجى آية في الترغيب التي ذكرت لك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال العلماء ما أصابنا فبما كسبت أيدينا فلقد أخطأنا فعوقبنا، ويعفو عن كثير، كثير من خطايانا عفى الله رب العالمين عنها. ثم قالوا هذه أرجى آية في المصحف. قالوا كيف؟ قالوا لأن الله رب العالمين إذا ما عاقبنا لم يثن علينا العقوبة، وإذا ما عفى عنا فهو الكريم لن يرجع في عفوه، فله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا عوقبتم عليه ولا تكرر للعقوبة والحمد لله. ويعفو عن كثير، فما عفى عنه سبحانه لا يرجع في عفوه، فهو الكريم القائل لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إنما على العبد أن يتعرض لأسباب العفو، على العبد أن يتعرض لأسباب الرحمات، على العبد أن يتقرب إلى الله رب العالمين، أن يرجع عن معاصيه وأن يتوب وأن يكثر من الدعاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإما ما ذكرنا عن ليلة القدر وعن أنها تتنقل في العشر الأواخر كلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيقن أنها كانت ليلة الحادي والعشرين ومع ذلك اجتهد في بقية العشر ليحصل ليلة القدر وقد حصلها صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك اجتهد ولم يتكاسل، أحيا ليله أيقظ أهله شد المئزر. فبأي شيء يكون إحياء الليل؟ بأربعة أمور. الأمر الأول القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاجتهد في ذلك ليلة واحدة. لا تستطيع أن تحبس نفسك عشر ليالي للطاعة، مضت واحدة باقي تسع ليالي، اجتهد فيها، صلي وادعو الله وتقرب إليه، احضر قلبك، اخشع لعلك تكتب من السعداء. في هذه الليلة تكتب المقادير، فالذي تكتب مقاديره وهو يصلي لا شك أنه يختلف عن الذي تكتب مقاديره وهو في لهوه ولعبه. فأولها القيام. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليلة واحدة تمحو كل الذنوب السابقة، هذا أجر كبير على عمل يسير. الثاني مدارسة القرآن، لأنه لن يستطيع أن يقوم الليل كله، فقام جزءا من الليل، طب بقية الليل ما يصنع؟ يقرأ القرآن، يقرأ بمدارسة وتفهم للحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. إذن في كل ليالي رمضان يلتقي جبريل مع النبي محمد عليهما السلام ويتدارسان القرآن. فاقرأ القرآن في هذه الليالي، اقرأ قراءة مدارسة، اقرأ قراءة تتفاهم، اقرأ قراءة تعلم للمعنى. الله عاب على الذين لا يتدبرون القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو على قلوب أو ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فافتح هذا القفل حتى تنفذ حقائق القرآن إلى قلبك، تنتفع دنيا وأخرى إن شاء الله رب العالمين. الأمر الثالث الإكثار من الدعاء، وبالأخص: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ليحب الناس إلى قلبه. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وجد من النبي اهتماما به كغيره من الصحابة، فظن عمرو عند نفسه أنه أحب الناس إلى النبي، فأراد أن يستوثق من ذلك، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. قال عمرو فسكت، خاف لا يحسن لا يذكرني أصلا، لكن النبي كان يحب عمرو، لأن عمرو شخصية ذكية جدا مشهور بهذا رضي الله عنه، فكونه يصل إليه أن النبي يحبني أكثر من غيري هذا يدل على محبة النبي له وعلى اهتمامه به صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. من الرجال؟ قال أبوها. ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. قال عمرو فسكت. فأحب الناس إلى النبي بما أوصاها النبي. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، إذا كانت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فردده طيلة الليل، اجعله وردك، اجعله على لسانك، اجعله في أوقات فراغك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إن، وهكذا وهكذا. هذه الثالثة. وأما الرابعة: فإذا ما كاد الليل ينتهي فأوصيك بالاستغفار، لأن الله قال عن عباده الصالحين الذين كانوا يتهجدون له بالليل وقليلا ما ينامون، ينامون القليل ويقومون الكثير، فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وبالاستغفار تتنزل الرحمات، وبالاستغفار يمتنع العذاب، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانا للأمة، فلما مات ارتفع الأمان وأعطانا الله أمانا آخر. قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإن فاتكم الأمان الأول ألا فاستمسكوا بالأمان الثاني هو الاستغفار. وسل نفسك في اليوم والليلة كم مرة أقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور. هذه الجملة بنصها أحصي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقولها 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. والله سبحانه وتعالى جعل الاستغفار سبيل الرخاء في العيش. يا من تكره الغلاء، يا من تضج من الغلاء، الله جعل الاستغفار سبيل الرخاء. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فاستمطروا الرحمات بالاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، عيشة كريمة، إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء يكثر من الاستغفار، ويعدد له أصحابه في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فيا أحباب، اغتنموا هذه 4: القيام ومدارسة القرآن والدعاء، وبالأخص: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وأديموا الاستغفار، واستغفروا ربكم يغفر لكم، ولا تبارزوه بالعصيان. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وختام الكلام: لا تخشى الغلاء، إن فعلت ما قلت لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وأقسم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا، أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فاطمئن وكن قرير العين، والذي رزقك بالأمس يرزقك غدا إن شاء الله، وإنما توكل عليه. لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا